الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على موضوع الهجرة وبيان أن الحديث يتناوله من عدة جهات. الجهة الأولى الدوافع والأسباب التي أدت إلى الهجرة، سواء كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان ملخص ذلك اشتداد إيذاء الكفار للمسلمين والتضييق عليهم وعدم تمكينهم من أداء عبادتهم لله على الوجه المطلوب. ومعلوم أن الأرض كلها لله، والأديان لا تعرف الوطن، أو الإسلام لا يعرف وطنا. ثم مقدمات الهجرة، وذكرنا من المقدمات خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفيه عنصر الأسباب واشتراك مع المقدمات. وكان من أقوى المقدمات مجيء وفد من الأوس والخزرج، أو عدد أشخاص كانوا يسمعون من اليهود بقرب مبعث نبي من الحرم ينتمون إليه ويقاتلون العرب ويستأصلونهم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على العرب في مواسم الحج وفي أسواق العرب، فعرض على هؤلاء النفر وعرفوه، ثم رجعوا إلى المدينة وفشى الخبر بها. ومن العام الثاني تضافر وتضاعف العدد، وكانت بيعة العقبة. هذه من المقدمات. وأيضا مما قوى ودعم تلك المقدمات من المدينة، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه كانت الحرب بين الأوس والخزرج استمرت 100 سنة، كلما أخمدت اشتعلت، وما انهيت أو انتهت إلا قبل الهجرة النبوية 5 سنوات. تقول أم المؤمنين عائشة: كانت تهيئة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لو الحرب؟ وفعلا يا إخوان، الحرب دمار، والحرب ضياع، الكسبان فيها خسران. وكما يقولون، الحرب في أوائلها تقبل كفتات تدل بجمالها بشبابها برواها، فتغري أولئك المغرورين الذين ينخدعون بزخرفها ومطامعها، وخاصة إذا كانت لديهم العدة والعتاد، ففي نشوة القوة لا يفكرون في العواقب، ولكنها بعد فترة تقفي كعجوز شمطاء، ذهب شبابها وذبل رواؤها وتطفئ جمالها وتقوس ظهرها ومدت يدها للعدو وللصديق. كانت الحرب 100 سنة ومل لها الناس وتحادوا فيما بينهم، فأخذ كل يبحث عن الخلاص. وكان اليهود إذا غلبوا يتوعدون العرب ببعثة نبي آخر زمن من الحرام ويتبعونه إلى آخره. فكان الجو في المدينة مهيأ، وأري النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته كما قال: أريت دار هجرتي أرض سبخة ذات نخيل أراها هجر أو يثرب. هجر هي الأحساء، ويثرب في الجاهلية هي المدينة، والذي يعرف البلدين يجد الشبه في التربة وفي المناخ وفي الأشجار، شبه قوي جدا. ثم أراد الله الكرامة والشرف والخير للمدينة. كان من مقدمات الهجرة مجيء ذلك النفر وإيقاع البيعة. بجوار ذلك وقبلها كان حدث الإسراء، والحديث عن الإسراء كمقدمة للهجرة نوجزه في الآتي. كان صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ كما في رواية البخاري مستلقيا على ظهره، فإذا بسقف البيت قد انفرج. لاحظوا يا اخوان، دائما ننبه، السيرة والأحداث النبوية ليست مجرد قصص وليست مجرد روايات، بل يجب على المسلم أن يقف عند كل جزئية وكل حدث ليستخلص العبرة. انفرج السقف ونزل ملكان بصورة رجلين فأيقظاه أو فأخذاه إلى الحطيم إلى زمزم، وشق صدرا وأخرج قلبا وغسلاه بماء زمزم وملآه إيمانا وحكمة. ثم كانت الرحلة المباركة. نقف، هل هذه أول مرة يأتيه ملك أو ملكان، أو أن جبريل وغيره يأتون إليه مرارا؟ هذه أول مرة يا جماعة، ولا كانوا يأتون إليه مرارا؟ هل كانوا يرينه موضع مجيئهم؟ لا، ما يشعر لو جبريل عنده من الجدار من الباب من السقف من الأرض، لا يدري، جبريل أمامه خلاص. لكن في هذه المرة بالذات تغاير مجيء الملك في المرات الأخرى. المرات المتقدمة يأتي جبريل ويوحي إليه ما أوحاه الله، يعني مجيء سلمي، مجيء تعليم. لكن هذه المرة فيها شق الصدر، وشق الصدر دم ولحم وإنسان، فلكي لا يجزع صلى الله عليه وسلم يريه الله هذا السقف وهو من جذوع النخل او خشب الشجر جماد، ينفرج وينزل من نزل منه ثم يعود فينطبق. اذا ما دام الجماد الذي لا يحس والذي لا يلتئم ولا يلتحم قد رأى بعينه انفراجه والتحامه، فإذا ما عرض عليه وأسند ووسد ليشق الصدر، والصدر دم ولحم، وكم من جرح ينجرح ثم يلتئم. الدم واللحم أو الجسم فيه حيوية، فيه قابلية لالتئام الجرح، أيهما أقرب وأيهما أيسر، التئام الجرح بعد الشق أو التئام السقف الجماد؟ أية أقرب يا جماعة؟ الجرح. إذن كانت مثل ما يقال عملية تنبيه وطمأنينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول طيب ما هو سبق أن شق صدره وهو رضيع في إيش؟ بني ساعد عند حليم رضي الله تعالى عنه. نقول نعم، ولكن كان طفلا صغير، ولما جاءت أخته إلى أمي قالت أدركي أمي فإن رجلين أخذاه فأضجعاه وشق، يعني غصب عنه. إذا الصغير غصب عنه شيء، والآن كبير وبعد البعثة وفي درجة النبوة يشق صدره. إذا كان انفراج السقف بمثابة الطمأنينة. إحنا ما نقول عملية إبرة تبنج علشان تجرى العملية بالإحساس، لا، يرى بعينيه ويدرك بقلبه وشعوره. وهنا أيضا ما الحاجة إلى شق الصدر وملء وغسل القلب بزمزم وملئه ايمانا حكمة يقينا؟ لماذا؟ لعل السلف كانوا يقولون من باب التبرك، من باب زيادة الايمان، من باب زيادة اليقين. اما نحن الان نستطيع ان نضيف شيئا جديدا، لاننا في زمن غزو الفضاء وفي زمن تدريب وتهيئة رجال الفضاء، تأخذهم الدولة وتجري عليهم التجارب وتعمل لهم الاحتياطات إلى زمن طويل، ثم تلبسهم اللباس الذي يقاوم الضغط الجوي، يقاوم عملية الاحتكاك، يضعونهم في مركب ولولا ذلك المركب لاحترقوا من سرعة وقوة احتكاكهم بالهواء وبالأجرام من حولهم. اذا كان ذاك العمل يحور من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشر عادي الى بشر فوق العادة. لماذا؟ من الناحية المادية والجسمانية يستطيع ان يقاوم وان يخترق هذا الفضاء مع سرعة الانتقال وشدة الاحتكاك دون ما ضرر عليه. ومن جانب اخر وهو اقوى واهم، تهيئة يقينية معنوية روحية، عبر بما شئت، ليقوى على القيام في ذاك المقام الذي جاء القرآن بالتنويه عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما زاغ البصر أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه إيش؟ نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جن. ثم ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني أن تلك الآيات الكبرى من طبيعتها مع الإنسان العادي يزيغ بصره ولا يقوى على تصوره، ويطغى فؤاده لا يقوى على إدراك ما هو أمامه، أي تأخذه دهشة الموقف. ولكن ما سبق لرسول الله جعله رابط الجأش، ثابت القدم، قوي وحاد البصر، ثابت الجنان، قوي القلب. ما زاغ بصره عما رأى من سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشى، ما هنا للتنكير وللتعظيم، الحاقة ما الحاقة. إذن إذ يغشى السدرة ما يغشى، وأمام هذا الذي غشي السدرة ما زاغ البصر، ما طغى الفؤاد، مع أنه رأى من آيات ربه ليش الكبرى. إذن كان هذا الإعداد ليتهيأ وليقوى على ذلك الموقف. وقد جاء في الآثار أن سدرة المنتهى ينتهي عندها خبر الأرض وينتهي إليها خبر السماء، ووقف جبريل عندها قال هذا منتهاي يا محمد تقدم أنت. إذن ما وراءها يقف عنه جبريل. إذن الموقف يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى تهيئة، فكان في ذلك شق الصدر، وكان في ذلك ملؤه بما جاء به الملكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقلت، انطلقت الرحلة. على أي شيء؟ جاء بالبراق، والبراق كما وصف صلى الله عليه وسلم دويبة أو دابة دون الفرس وفوق الحمار، يضع رجله أو حافرة حيث انتهى طرفه، يعني خطوته مد البصر. يبقى في عرف الوقت الحاضر سرعة الضوء ولا سرعة الصوت؟ سرعة الضوء، وسرعة الضوء تتضاعف أضعافا على سرعة الإيش؟ الصوت. إذا لا نستنكر الذهاب في لحظات والعودة في لحظات. فيأتي البراق ويرتفض يشمس، فيقول له جبريل تأدب اثبت، ما ركبك خير منه صلى الله عليه وسلم. يقولون ابراهيم ركب البراق، وكان يأتي من الشام الى مكة على البراق عشان يزور هاجر واسماعيل، يخد له شهر رايح وشهر جاي. فيذكرون انه كان البراق في الامم الماضية، ولكن ما ركبك خير منه. فيرفض عرقا وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة من؟ جبريل. والى اين؟ بيت المقدس. هنا يا اخوان من واجب احداث السيرة والتاريخ كما يقولون الربط بين الصور المتقاربة او الجمع بين المتماثلات. في الرحلة الى المدينة بالهجرة، رحلة الاسراء، مر صلى الله عليه وسلم بالمدينة وببيت لحم الى بيت المقدس، وفي الهجرة من مكة الى المدينة. ما بين الهجرة والاسراء بضعة اشهر او سنة وبضعة اشهر. ففي الاسراء يأتي البراق ويأخذه من مكة الى بيت المقدس في سرعة كسرعة الضوء وبرفقة جبريل. بعد تأتي الهجرة، والهجرة انتقال بالدعوة، ارتياد موطن جديد كما عبر الصديق رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي. تارة يمشي امام رسول الله، وتارة يمشي من ورائه، وتارة يمينا وتارة يسارا. فرأى منه رسول الله هذه الحالة، قال يا ابا بكر ما لي اراك تارة امامي وتارة ورائي وتارة عن يميني وتارة عن شمالي؟ ليش ما انت مستقر على حالة واحدة؟ فيقول يا رسول الله، شوف التلاحم، وشوف الفداء الصحيح، وشوف الايمان بالله. اتذكر الرصد فاكون امامك، خايف يكون ناس يرصدون الطريق ويفاجئوننا فاكون انا امامهم، واتذكر الطلب بان يكون جاء من ورائنا من يطلبنا فاكون انا امامه، وكذلك عن اليمين وعن اليسار. شوف الحسبان، تحسب والتحفظ الى اي مدى. ولذا وجب على ولاة الامور والقادة في الامور العظيمة الخطيرة ان يأخذوا اهبتهم اليها، وان يعدوا العدة ولا يكونوا غفلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أتود لو كان شيء يكون فيك أنت دوني؟ يعني فهم الرسول مقصد مين؟ أبو بكر. قال: بلى يا رسول الله، نعم أريد ذلك. ثم يبين ويعلل: حقا، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن أصب أصب وحدي فرد من الناس، أما أنت فمعك الرسالة. أنت ما أنت شخص عادي، ما أنت إنسان من فرد الأمة، أنت تحمل رسالة الله إلى الخلق. إذن من واجب الخلق جميعا أن يفدوك أو أن يفدون رسول الله. طيب، في الهجرة خرج على هذه الحالة ودخل في الغار ومكث 3 أيام، بينما الإسراء والمعراج براق بصحبة جبريل في لحظات يذهب ويرجع. ليش مجال براق في الهجرة؟ قال له: تفضل، رحلة تانية، تلك رحلة سماوية وهذه رحلة أرضية. ويصبح أهل المدينة لقوه بناته. لا، الإسراء كان على البراق وبصحبة جبريل، والهجرة كانت على الأقدام وعلى الرواحل وفي اختفاء ودخول الغار وبقيادة رجل مشرك. من اللي كان يقود ركب الهجرة؟ عبد الله بن أريقط، وهو على دين قومه. نرجع إليها إن شاء الله. أما المغايرة فلأن الإسراء كانت رحلة تشريع ولا تكريم؟ رحلة تكريم، رحلة اطلاع لنريه من آياتنا الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وشوف من فين إلى فين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يعني رحلة محاطة بالبركة والخير لنريه. وهذه الرؤيا أو الإراءة لها آثار وفيما بعد على ما سيظهر في الهجرة بذاتها. أما الهجرة فتشريع لكل الدعاة ولكل الأنبياء، الأنبياء انتهوا من قبله، لكل الدعاة المسلمين، لكل المصلحين، أن يأخذوا العهبة وأن يعدوا العدة وأن يرتسموا هذا المنهج. أي كان حدث الإسراء فوق العادة، وحدث الهجرة في قانون البشر وفي استطاعة المخلوق أن يطبقه وأن ينفذه. وسيأتي التنبيه يا إخوان على قضية قد يثيرها بعض الناس: الاستعانة بالكافر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر الصديق، ومكة مليئة بالرجال وبالخبراء في الصحراء، ولكن لما لم يوجد كهذا الرجل المشرك خريتا في الطريق امينا على السر، لانهم يخفون الهجرة فيأتمنونه على الرواحل ويواعدونه بعد 3 أيام فيأتيهم على الغار وعلى بركة الله. وكان والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: الاستعانة بالكافر فيما لا علاقة له بالدين والتشريع والحلال والحرام لا بأس به، ما دام يحقق مصلحة للمسلمين. والعالم الإسلامي كله بأجمعه من شرقه إلى غربه قاصيه ودانيه، إلا من شاء الله، حينما يأتي موسم الحج يأتون في البواخر، يأتون في الطائرات. هل كل البواخر وكل الطائرات يقودها او يسوقها مسلمون من اهل البلاد؟ ولا تكون من ايش؟ جهات، شركة فرنسية، شركة روسية، شركة انجليزية، شركة لماذا؟ ما في ما قائد طيار يوصلنا الى الحرمين. ما نقول لا احنا ما نسافر الا ان يكون طيار مسلم وموحد بالله وسني وسلفي، لا ابدا ما علينا منه. هذه ياتي التعليق عليها في محلها ان شاء الله. ذهب صلى الله عليه وسلم مع جبريل الى بيت المقدس، وهناك الاحداث كما ذكرها بعض الدهاقين عند هرقل، حينما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الكتب الى الملوك، وجاء هرقل كتابه يدعوه الى الاسلام، فقال لاعوانه: لقد ظهر نجم نبي الختان، اي الامم تختتن؟ قالوا العرب. قال: جاءني خطاب من رجل من العرب يدعي النبوة، وقد ظهر نجم نبي الختان، يعني تطابق ما يعرفه في النجوم وما جاءه من الكتاب. ونعم نحن لا نؤمن بعلم النجوم، ولا كذب المنجمون ولو صدق. فإذا جاء وفد من العرب فآذنوني. جاء أبو سفيان وكان هو قائد الحرب وقائد التجارة، فأجلسه بين يديه وأجلس من معه خلفه وقال: إني سائله، إن صدق فصدقوه وإن كذب فأكذبوه. أخذ يسأله: هذا الذي بعث فيكم أكان له أب أو جد ملك عليكم؟ قالوا: لا. أكان أب أو جد أو عم يدعو إلى ما دعا إليه؟ قال: لا. أجربتم عليه الكذب عليكم؟ قالوا: لا. أمن يدخل في دينه يخرج عنه رغبة عنه؟ قال: لا. الذي يدخل واتبعه الأغنياء أم الفقراء؟ قال: الفقراء. أوقع بينكم وبينه حروب؟ قالوا: بلى. لكم ولا عليكم؟ قالوا: تارة لنا وتارة علينا، لأن وقعت بدر ووقعت أحد. الى بعض الاسئلة، فقال للترجمان: اخبره، اقول لك لو كان لابويه او لابائه ملك نقول قام يدعو الى ملك ابائه باسم الدين، لو كان في قومه من يدعو الى النبوة وفشل فيها يكون نقلد لمن كان قبله. اقول اذا ترك الكذب عليكم فلأن يدع الكذب على الله من باب اولى. اقول ان الدين لا يدخله ولا يتمسك به الا الفقراء، الفقراء اتباع الانبياء. ليش؟ لان الاغنياء يخافون على سلطانهم. اقول ان الذي يدخل الايمان قلبه لا يرتد عنه، هكذا اذا خالطت حلاوة الايمان بشاشة القلوب. لئن صدقتني ليملكن موطن قدمي هاتين. حينئذ اسقط في يد ابي سفيان، لانه كان وده بان يستنهض ملك بني الاصفر على رسول الله، ففتش في سجلاته وعاد الى مثل ما يقولون الخداع السياسي، الاثارة الكاذبة والعواطف. احنا على كل حال الجو الان مليء باشياء كثيرة، ولا نريد ان نذهب يمينا ويسارا عن موضوعنا. اثارة العواطف والحرب الباردة يستعملها العدو دائما. عمرو بن العاص استخدم هذا عند النجاشي لما ارسلته قريش يسترد المهاجرين اليهم انتقاما لغزوة بدر، وجلس جنب الملك لما جاء داخل على النجاشي ركع إليه كما يفعل أهله، وجلس باحترام عند إلى شيء كثير، وأخبره بأن جماعة منا جاءوا إليكم خرجوا عن دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك وإلى إثارة. فلما استدعاهم وجاء جعفر ودخلوا لم يسجدوا إليك، قال انظر انظر لم يسجدوا إليك، لم يعتبروك، إثارة الملك عليهم. فلما جاء قال ما لكم لم تسجدوا كما يسجد الآخرون تحية؟ قالوا ما كنا لنسجد لغير الله. هذه صفعة عند مين؟ على عم. قال وما ذاك؟ قال كنا في جاهلية وكنا وكنا وكنا، فرحمنا الله وبعث فينا رجلا منا نعرف مولده ونشأته ونسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده، وأمرنا بالصدق وصلة الأرحام وأداء الأمانة والوفاء بالعهد، لا بالغدر بقريب أو بعيد، لا بالعقد العهد مع الجار والبعيد، لا. حينئذ أيضا كان الصفعة من الجهة الثانية على عمرو. قال اسك طيب اسأله ماذا يقول صاحبهم في عيسى ابن مريم. النصارى بتقول في عيسى ابن الله، هذول المحرفون يقولون ثالث ثلاثة، يقولون الأب والابن والروح القدس، أشياء كثيرة يقولوها. ماذا يقول صاحبكم في عيسى ابن مريم؟ يقول جعفر والله لقد اشتد الأمر علي ولكن لا أقول إلا ما قال الله. قال أقول ما قال الله، يقول ما قال الله في كتابه وأنزل عليه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فأخذ النجاشي بيده عودا من الأرض قشة صغيرة وقال والذي أنزل التوراة والإنجيل ما زاد صاحبكم ما جاء في عيسى ولا مثل هذه، اذهبوا سيحوا في ارضي ما شئتم، ويعلن اسلامه. يهمنا ايش؟ عمرو بن العاص حب يصطاد في الماء العكر ويثير النجاشي على المسلمين من اجل ان يجد فرصة يقول له خدهم روح، فكانت النتيجة بالعكس. ابو سفيان كذلك بين يدي هرقل. يا اخوان المولى سبحانه رب الحق وهو رب الدين، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي آية الفتح وكفى بالله شهيدا، وفي تغاب ايش؟ ولو كره المشركون، تحدي. اذا ابو سفيان قال للملك لما شاف ان الملك ما عنده حيل وان الملك موافق ومطابق ومصادق ويعد بان محمد يملك موضع قدميه، قال ايها الملك لا اخبرك بامر تعرف منه كذبة. لسه كمان يبغى يحمش. قال وش هو؟ قال لقد اخبرنا انه في ليلة جاء الى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع الينا من ليلته ونحن نضرب اليه اكباد الابل شهرا. هذه كبيرة ولا ما هي كبيرة؟ والله كبير، مثل ما بيقولوا ورقة عمل ويظنها ناجحة وابحة. صحيح في عرف السياسيين والله ورقة ثابتة كبيرة، كيف احنا نضرب اليه اكباد الابل شهر وهو يجيه ويرجع في ليلة؟ هذا شيء العقل ما يمكن ابدا، ولكن الامور فوق العقل. الامور اما ان تسند الى العبد وتنسب الى المخلوق، واما ان تنسب الى الخالق رب القدر رب الكون. من امره اذا اراد شيئا ان يقوله كن فيكون. حينما قال ابو سفيان هذه المقالة وقبل ان يفرغ هرقل من التعجب ومن الاستبعاد نطق دهقان قائم على رأس هرقل وقال نعم لقد علمت تلك الليلة. مش هذه المفاجأة؟ هذه هرقل فوجئ بخبر ابي سفيان فاذا به يفاجأ بما هو اكبر. لو وقفنا عند هذه الاحداث يا اخوان نحلل ونتأمل، هل نقرأ السيرة على انها احداث وانها عبارات؟ لا والله، ارادة الله لتبرز حقيقة الرسالة المحمدية يسخر اليها اعداء الاسلام. فاذا بالملك يتبع للدهقان، وما ادراك بهذه الليلة؟ وش اللي ادرك؟ قال نعم كنت لا ابيت ليلة حتى اغلق ابواب المسجد واذهب بالمفاتيح، وفي تلك الليلة جاءني الخدم وقالوا ان الباب الفلان، سمى باب العمود او باب كذا، استعصى علينا غلقه. فذهبت فاذا بالنجاف او السجاف الخشب اللي يكون فوق هذه تحت الباب اللي حطوه يبنوا فوق منها والباب فتحة الباب تحتها قد نزل على الباب ومنعه ان يغلق. يعني مسألة ما هي بالسحر ولا هي مغناطيس، يشوفون بعينهم ان الخشب نزل على الباب، يبغوا يكسروا خشب، يبغوا يهدموا جدار. فدعوت النجاجرة، ما قالش النجارين، هذه عبارة ابن كثير في البداية والنهاية، فدعوت النجاجرة يعني فيه عمال صيانة، نحتاج نجارة، نحتاج سباكة، نحتاج بنيان، نحتاج اي شيء عناية ببيت المقدس. فعالجوه فعجزوا، فقالوا لقد امسى الليل ولا نستطيع معالجته الان، فلندعه الى الصباح وفي ضوء النهار نصلحه. فقلت لا بأس. فغدونا في الصباح فوجدنا النجاف قد رفع والباب رجع الى ما كان عليه، فعرفت ان بابنا لم يمسك الا لنبي. يبقى عرف وبعلامة قوية ولا لا؟ نعم. ماذا يقول هرقل بعد؟ ماذا يقول ابو سفيان؟ ابو سفيان اللي قدم هذه من اجل ان تكون حجة له على ادعائه بكذب محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، فاذا بها تكون ايش؟ تنقلب عليه حجة عليه. ومن مين؟ ما هو من واحد من اهل مكة من جماعة، لا، ده من واحد من جماعة الملك. احداث. وصل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، مر بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره وقال عند الكثيب الاحمر ولو كنت هناك لأريتكم قبره. يعني متأكد، ما هي اوهام، ما هي رؤية. يقول انا لو كنت موجود الان في محل ذاك الكثيب الاحمر لقلت لكم هنا قبر موسى وهنا كان يصلي. يبقى متأكد ولا لا؟ معالم في طريقه تنفي الادعاء، تنفي التوهم، لا حقائق. ثم اذا به يرى موسى مع الانبياء في استقباله، ثم اذا به يرى موسى في السماء السادسة او الخامسة او في السماوات. كيف هذا؟ يتعدى عليه بالبراق وهو يصلي فاذا به يجده امامه. يبقى مين اللي كان اسرع؟ ها؟ موسى، مع ان البراق بسرعة الضوء، وموسى كيف جاء؟ اصحى تقول كيف؟ الكيف انا ملغي. لا يورد السؤال بالكيف والتشبيه والتكييف على ما كان فوق العادة وما كان خارقا من المعجزات. كيف نبع الماء من أصابعه؟ كيف سبح الحصى في كفه؟ كيف حن الجذع إليه؟ كيف يمد الماء؟ كيف بردت النار على إبراهيم؟ لا تقل كيف، لأن الكيف لا يسأل به عن الله ولا صفاته ولا أفعاله. هذا الذي حصل. إذن موسى كان يصلي في قبره، هل الذين دفنوا موسى عملوا حجرة كبيرة وعملوا حساب انه حيقوم ويقف ويصلي، ولا هذا عالم البرزخ؟ ايش تقولوا؟ عالم البرزخ. وهل عالم البرزخ يخضع للمعقولات او للمنطق؟ لا والله، انه وراء المعقول ووراء المنطوق. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان القبر اما روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة مثل اللحم مثل الذراع، هذا سجن. الروضة فيها زروع وفيها انهار وفيها رياحين وفيها من رياض الجنة. وجاء الحديث ايضا ويمد له فيه مد البصر. طب البقيع كان فيه من الملايين، ولو مد لاثنين ثلاثة ولا واحد مد البصر، وين راح البقيع؟ فين راح؟ اذا لا تقل كيف، لا والله. الله اكبر. يقول ابن كثير في تاريخه في وقعة البحرين لما ذهب العلاء بن الحضرمي ووجد العدو قد حاز السفن الى الجزيرة، قال اني عازم على امر. قال وما هو؟ قال ان اخوض البحر ونعبر للعدو نقاتل. ما عنده سفن يبغى يمشي على الماء. وقد اراكم الله في البر آية وهو قادر على ان يريكم في البحر آية. زي ما قلت المقدمات يا جماعة، ايش الآية اللي اراهم الله في البر وهم في الدهناء؟ وتعرفون الذين مشوا في تلك المنطقة ما بين الرياض الى الهفوف حوالي 700 كيلو رمال، نفد ماؤهم ولم يبقى الا الموت. ناس في وسط الصحراء وليس عندهم ماء وكادوا ان يهلكوا، فاذا بهم في ساعة اليأس والشدة ينظرون باعينهم من البعد في وضح النهار سحابة تجي من بعيد حتى تأتي عندهم وتقف وعلى مستواهم وتمطر. سبحان الله، وش الوقف عنه؟ ليش ما حطت حمل هنا؟ ليش ما تعدتهم؟ لا، مع التوقيت سقناه الى بلد ميت. الله الذي يسوق، هو اللي يسخره، هو اللي يرسله، ما هو على كيفه. لا، مسخر بامر الله. امطرت. طبعا ايش يكون فرحتهم؟ ما كانوا نايمين وقاموا شافوا المية، لا، لهم يشوفوا بعين، كما وقع في هذا المسجد في المدينة لما جاء الأعرابي يستغيث برسول الله أن يستسقي لهم ربه، ادعو لنا ربك، قطعت السبل، ماتت البهائم، جف الضرع، كذا. فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر في خطبة الجمعة ويطلب الله السقيا. يقول الراوي فما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت. شوفوا تخطيط المدينة زمان كان ايش؟ عارفين جبل سلع باب الشامي؟ من المسجد الى جبل سلع ما كانش فيه بيوت، البيوت الان تعدت سلطانة، فنشأت سحابة من وراء سلع قدر الترسي. عارفين الترس قديش؟ يعني مستدير قطر ويمكن 70 سنتي، اللي يتترس به الفارس يتقي به ضربة الايش؟ الخصم. فنشأت كالترس صغير من فين وراء سلع الحارة، وراء سلع ارض قاحلة، ما في بحر وراء سلع، وين هناك البحر عند جنبه؟ وهذه نشأت من وراء سلع، قول قد محجوبة ما هم شايفينها الا من هناك، جاية من البحر. طيب تقطع المسافة هذه كلها ولا تخطئ الطريقة، حتى اذا استقلت في سماء المدينة انتشرت. طيب هي كيف كانت الترس؟ وش اللي زادها؟ من فين جاه المدد؟ من فين جاتها الزيادة؟ الله سبحانه ينشئ السحاب الثقال، ينشئه انشاء من العدم. فامطرت، فوالله ما ورأينا الشمس سبتة. سبتة كناية عن اسبوع. يبقى هذا الترس، السحابة اللي قدر الترس تيجي وتنتشر وتمطر اسبوع. مش عايزين نتكلم مع الجماعة حكون الجغرافيا وحكون تبخير البحار وتبخير الشمس وتكاثفة الماء الله الذي يسوقه حيث شاء الى بلد ميت فيخرج به نباته فيحيي به الارض بعد موتها. تسخير من الله. يجي الاعرابي الجمعة الثانية يقول خل ادعو ربك يمسكها عنا، كفاية هذا. يا سبحان الله، ان عطشنا اشتكينا، وان شبعنا ارتوينا اشتكينا، هكذا الانسان. فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه ويسأل الله ان يمسكها عنهم، فتمسك ويخرجون يمشون في الشمس. يبقى الرياح توقفت، الشمس امتنعت من تبخير البحار، الجو امتنع من كثافة التبخير واعادته ماء. لا والله، الشمس هي الشمس، والبحر في محله هو البحر، والسماء هو السماء، والجو هو الجو. اسبوع واحد ما تغيرت درجة الحرارة الى هذا الحد، ولكن رسول الله يسأل الله فيجيبه، ورسول الله يدعو الله فيستجيب له. نرجع الى ابي العلاء، قال ان الله قادر ان يريكم آية في البحر وقد اراكم آية فين. يبقى آية البر هذه كان مقصود عطشهم وتخويفهم، ولا كانت آية القدرة تخطط بمقدمة تعطيهم الايش؟ البصيرة، تعطيهم النموذج، تبصرهم بقدرة الله. واستدل بها القائد على قدرة الله، قال بدم هذا الامر انا ساخوض البحر، قالوا توكل على الله ونحن معك. ما هو اللي جاب لنا هذه؟ جاب لنا هذا. فيتقدم ويخاطب البحر ويرجع الى الله، ايها البحر انك تجري بامر الله ونحن جند نقاتل في سبيل الله. يعني الكل مرجعه لمن؟ الى الله. عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله. هيا بسم الله على بركة الله. يقول ابن كثير ما ترجل فارس ولا احتفى منتعل. اللي راكب بقي على فرس، واللي لابس ناعل بقي في رجليه، ومشوا. نقول بصوت الريح ولا بصوت البحر؟ نقول بصوت القدرة. وذهبوا وقاتلوا وانتصروا وفتح الله عليهم وجاءوا راجعين. كل هذا مقدم. بعدما رجعوا أصيب قائدهم أبو العلاء بكما يسمون في عنقه بكذا ومات. بعد ما رجعوا لما مات حفروا له ودفنوا. بعد ما دفنوا فإذا بقوم من أهل تلك الأرض أتوهم وهم بعد ما نفضوا ايديهم ومشوا قال تعالوا هذا الذي دفنتموه ان كان يعز عليكم لا تتركونه هنا ان الارض هذه تلفظ موتاها. عجيبة والله الارض تلفظ موتاها. الارض لها طبيعة لها ادراك مثل ما بيقولوا في علم النبات هناك اشجار تمتص الدماء هناك اشجار تأكل الحشرات هناك اشجار تفعل تفعل تفعل. طب هذه تربة. قالوا ان طبيعة هذه الارض ان تلفظ الموت ما تخليهمش في باطنها بكرة حتطلعوا برا. في واحد جيولوجي يقدر يقولنا ايش السبب؟ في واحد صاحب مختبرات وكيمياء وفيزياء يقدر يقولنا ايش السبب؟ والله ما نقدر. فقالوا ما من حق ابن الحضرمي ان نتركه نهب السباع. اذا عزموا على ايش؟ ان يرجعوا وينبشوا القبر ويأخذونه معهم الى ان يصلوا الى ارض لا تلفظ الموتى. فرجعوا الى قبر. انا اعزو الى ابن كثير واللي يبغى يرجع للقصة يرجع لها ولا يقول لي انت قلت. اقول لكل طالب علم في هذه الحادثة فنبشوا القبر فلم يجدوا فيه احدا ووجدوا القبر ممتدا مد البصر. اصح واحد يقول لي انت قلت. لان يا اخوان امور يعني غريب رؤية العين. احنا ما نقول هذه تجربة تطبيق لتصديق حديث رسول الله. لا والله الصادق المصدوق لا يحتاج اخباره الى تجارب. لا بل ان صدق اخباره فوق التجارب. التجربة قد تخطئ. قد يخطئ الشخص في اجراء التجربة وقد يخطئ في مقاييسه وموازينه ولكن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن ان يخطئ. نعم مد له في قبره مد البصر. اذا نرجع الى موسى قائما في قبره. اذا قبر موسى لا غضاضة في ان ايش يتسع لموسى ان يقوم وينام. لو قلنا حتى كمان يتمشى احنا ما نقدر نزيد شيء. بل جاء في حجرة في الحجرة النبوية. سعيد بن المسيب من خيرة وافاضل كبار التابعين كان بالمدينة. يقولون في ترجمته وما قدمناه عن 40 سنة ما نظر قفا رجل في الصلاة. يبقى كان يصلي فين؟ ايه؟ في الصف الاول لا عين الجدار. حتى مش بس الجماعة لا صف الاول. 20 سنة ما اذن الاذان للصلوات الخمس الا وهو في المسجد. مش بعد ما يأذن يتوضا ويجي لا يؤذن وهو في المسجد. هذا اصبح مثل ما بقول مو حمامة المسجد طوبة من طوب المسجد ركن من اركان المسجد. في وقعة الحرة وي والله انها كانت حرة شديدة وشديدة الحرارة خلت المدينة وتعطلت الصلوات في المسجد النبوي عن اذان واقامة 3 ايام الا من سعيد بن المسيب. كان يأتي في الاوقات الخمس. يقول هو وينقله عنه اقول لطلاب العلم يرجعوا الى شرح العقيدة الواسطية لابن رشيد ومن غيره وابن تيمية وغيرهم. يقولون انه قال سئل كيف تصلي؟ قال كنت اسمع الاذان من داخل الحجرة. من يأذن هناك؟ هل هذا نخضعه للعقل؟ لا لأنه أمر خارق للعادة، وما كان معجزة لنبي فهو فوق الإدراك، وما كان كرامة لولي فهو تابع لمعجزة النبي، لأن هذا الولي الذي جرت الكرامة على يده ما جرت لشعوذة ولا لمعصية، إنما جرت على يده لأنه على طريق صاحب المعجزة. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات وإلى الملأ الأعلى. هناك كما أشرنا وصل به جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى وقال: يا محمد، هذا منتهاي وأنت تقدم. ذاك الموقف ليس لأحد أن يجتهد فيه ولا أن يقيس عليه، إنما هو أمر خارق للعادة فوق المعقول، ويقف كل إنسان على المنقول فيه. فقدم صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال سبحانه: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأوتي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة في ذلك المقام، ورجع. فلما رجع لقيه موسى وقال: بما رجعت يا محمد؟ قال: بخمسين صلاة. قال: لقد بلوت بني إسرائيل قبلك بأقل من ذلك، وهم أقوى أبدانا فعجزوا، ارجع إلى ربك سلق التخفيف. فالتفت الرسول إلى جبريل كأنه يستشير، قال: نعم، ارجع. فرجع وخفف عنه من خمس إلى خمس، وصفت الخمسين على خمس، وانتهى أمر الصلاة. هناك لنريه من آياتنا لكم، يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه وببصره لا ببصيرته، يرى الجنة وما فيها من نعيم، يرى النار وما فيها من جحيم عياذا بالله، يرى نتائج أعمال الأمة من عمل صالح وعمل طالح، ويدخل الجنة ويحدثنا عن أحداثها أو مشاهدها، ويذكر خصائص وفضائل عمر وزيد بن حارثة وبلال وأشياء عديدة، كل جزئية ثبتت في أمر الإسراء والمعراج. وأكثر من ساق تلك الأخبار ابن كثير في تاريخه وفي تفسيره، حوالي من 40 حديثا يذكرها فيما رأى صلى الله عليه وسلم في أمر الإسراء. والذي رآه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة منهج عملي لنتائج الأعمال، من تشريع، من أخلاق، من توجيه، من عقائد، من بيان مصير الأمة، ورجع إلى الأرض. نقول أيها الإخوة، الذي شاهد الجنة وما فيها ورأى نتائج أعمال الأمة يزداد يقينا بأن دعوته ماضية وأن رسالته منطلقة وكاملة ونتائجها أمامه. حينما يرجع إلى الناس يدعوهم يكون على المستوى الأول قبل ما شاهد من آيات ربه الكبرى، أم يكون أعلى وأشد قوة؟ لا شك أنه أشد قوة. ولهذا لما تهامروا على قتله ليلة الهجرة خرج في ظلال عشر سيوف ولم يبالي بها، وأخذ التراب وضعه على رؤوسه. لماذا؟ لأنه مطمئن مستيقن بنصر الله. ولما كان في الغار وأبو بكر خايف، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لأبصرنا، فيقول: ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ في غاية الطمأنينة وفي غاية اليقين على ما سيأتي إن شاء الله. ثم يرجع، وما بين بيت المقدس إلى مكة يعطيه الله الوثائق المستندات التي يقدمها للمنكرين في تلك الرحلة، يقول خذ هذه الإثبات وهذه الأدلة على تلك الرحلة الصادقة. من ذلك يمر على عير وتسمع حفيف البراق فيجثل بعيرا فتنكسر رجله، يمر على قوم النيام والماء في إناء فيأخذ الماء ويشرب ويضع الإناء ويمضي، يمر على قوم وعلى قافلتهم يقدمها جمل أوراق عليه غرارتان صفتهما كذا، ثم يأتي وقبل أن يطلع الصبح وخرجت أم هانئ فتجده جالسا يفكر مستغرق، قالت بما تفكر يا ابن أخي؟ قال لقد أسري بي هذه الليلة إلى بيت المقدس وعرج بي إلى الملأ الأعلى وعدت في صبيحة يومي. أو قال أرأيت مبيتي هذا عندك؟ لقد عرج بي كذا. قلت يا ابن لا تحدث به القوم فيكذبوه. طبعا عاقلة، وهي لو عرضت على عقل لولا صدق ابن اخيها عندها ما صدقت. قالت لا، خلي الامر خلي بينك وبين الله. قال لا احدثن به. ويخرج من عندها الى البيت الحرام ويجلس منعزلا كجلسته عند ام هانئ، فيمر عليه ابو جهل ويقول ها يا محمد امن جديد؟ من باب الاستهزاء. قال نعم. قال وماذاك؟ قال اسري بي الليل من هنا الى بيت المقدس وعرج بي وعدت في الصباح. ابو جهل يبغى ينجن، قام يصفق وصفر. قال اتقول هذا القول اذا دعوت قومك تسمعهم؟ قال نعم. هلم يا قريش اسمعوا من محمد ما يقول. وجاءوا اليه يهرعون ماذا تقول؟ فأعاد عليهم المقالة. وسيؤذن وغدا نبدأ الحديث من ذلك، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.